شهر رمضان تاني يا مولانا عليك شهر رمضان والنبي دي بشغل عقل Oh! سبع سبع

افتح عليك. سبحان من أنزله. الله يفتح عليك. Yeah. عليك يا صحابة.